ليلة النصرة، ليلة العبرة، ليلة العبرة، ليلة تشجي مصطفى حسرة، ليلة تبكي فاطمة الزهراء، حيدر فيها لاطم صدرا، ليلة النصرة، ليلة العبرة، ليلة تشجي المصطفى حسرة، ليلة تبكي فاطمة الزهراء، حيدر فيها لاطم صدرا، ليلة قال بها اتركوني فغدا جيش العدا يطلبوني ظامئا بين اللظى يذبحوني، أيها الأنصار ذا ليل عاشر، اركبوه جملا فهو ساتر، أيها الأنصار، أيها الأنصار، ليلة النصرة، ليلة العبرة، ليلة تشجي مصطفى حسرة، ليلة تبكي فاطمة الزهراء، حيدر فيها لاطم صدرا، ليلة قال بها اتركوني فغدا جيش العدا يطلبوني ظامئا بين اللظى يذبحوني، أيها الأنصار ذا ليل عاشر، اركبوه جملا فهو ساتر، أيها الأنصار، أيها الأنصار، ليلة النصرة، ليلة العبرة، ليلة تشجي المصطفى حسرة، ليلة تبكي فاطمة الزهراء، حيدر فيها لا طيب صدر ليلة قال بها اتركوني فغدا جيش العدا يطلبوني ظامئا بين اللظى يذبحوني أيها الأنصار ذر ليل عاشر اركبوه جملا فهو ساتر أيها الأنصار أيها الأنصار دعوني فهم يطلبوا قتل وأنتم من الله في حين سأمضي إلى الموت في عز أبي دعوني فهم يطلبوا قتل وألتم من الله في حين سأمضي إلى الموت في عز أبياً وأن يذبحوا طفلي عن أبي عن فاطمة عن أسى جدي قال تبقى مفرداً هكذا وعدي عن أبي عن فاطمة عن أسى جدي قال تبقى مفردا هكذا وعدي إذا ما أشرقت شمس عاشورا سألقى الله يا صحب معفورا إذا ما أشرقت شمس عاشورا سألقى الله يا صحب معفورا يا الله دعوني فهم يطلبوا قتلي وأنتم من الله في حين سأمضي إلى الموت في عين أبياً وأن يذبحوا طفلي عن أبي عن فاطمة عن أسى جدي قال تبقى مفرداً هكذا وعدي عن أبي عن فاطمة

أنا من يريدوني فللموت خلوني أنا لي يريدوني فللموت خلوني دعوني يا صاحب لسهم على قلب دعوني يا صاحب لسهم على قلبي لا بأس يا صاحب اتركوني ليلة العاشر غدا ستبقى الأهل صرعا ثم لا ناصر غدا يحس الشمر نحري وأنا عافر غدا تدوس الخيل صدري حافرا حافر لا بأس يا صاحب اتركوني ليلة العاشر لا بأس يا صاحب اتركوني ليلة العاشر غدا ستبقى الأهل صرعا ثم لا ناصر أظل ما بين الجيوش مفردا صابر غدا تدوس الخيل صدري حافرا حافرا ولي ولي لا بأس يا اتركوني ليلة العاشر وغدا ستبقى الأهل صرعا ثم لا نصر أظل ما بين الجيوش مفردا صابر غدا يحز الشمر نحري وأنا عافر غدا تدوس الخيل صدري حافرا حافر غدا تدوس الخيل صدري حافرا حافر رأسي على الرماح يا صحب سوف ترفع وزينب تراني ملقا هنا بمصرع رأسي على الرماح يا صحب سوف ترفع وزينب تراني ملقا هنا بمصر لا بأس يا صاحب اتركوني ليلة العاشر غدا ستبقى الأهل صرعا ثم لا نصر أظل ما بين الجيوش مفردا صابر غدا يحز الشمر نحري وأنا عافر غدا تدوس الخيل صدري حافر الحافر غدا تدوس الخيل صدري حافر الحافر رأسي على الرماح يا صحب سوف ترفع وزينب تراني ملقا هنا بمصرع رأسي على الرماح يا صحب سوف ترفع وزينب تراني ملقا هنا بمصرع سأبقى غريبا تريبا سليبا وحيدا شهيدا وبالسيف منحورا دعوني من الموت وانجو فإني قتيل ووعدي يا عاشور سأبقى غريبا تريبا سليما وحيدا شهيدا وبالسيف منحورا دعوني وفروا من الموت وانجوا فإني قتيل ووعدي يا عاشور سأمضي وما موت يا العار سأمضي وبسام مسمار سأمضي وما موت يا العار سأمضي وبسام مسمار اتركوني للردى هيهات أن أخشى العدا لو بقيت مفردا الآن حنيلا أركع إنني ابن المصطفى حرام ماتي شرفا لن أعيش ذلا في السيف لا لن أخضع اتركوني للردى هيهات أن أخشى العدا لو بقيت مفردا الآن حنيلا أركع إنني ابن المصطفى حرام ماتي شرفا لن أعيش ذلا في السيف لا لن أخضع لا أبالي أقسم نحر القسم ثبتت مني القدم لا بقيت لو بقيت وحدي بالثرى مقطع لا أبالي إنني صبط النبي هاشمي العربي للفدائي راضي للفدائي الفدائي للفدائي ماضي والخلود يسمع إلى أبالي أقسم نحر القسم فابتدت مني القدم لو بقيت لو بقيت وحدي بالثرى مقطع لا أبالي إنني صبت النبي هاشمي العربي للفداء ماض والخلود يسمع سأبقى غريبا تريبا سليبا وحيدا شهيدا وبالسيف منحورا دعوني وفروا من الموت والجود فإني قتيل ووعدي عاشورا سأمضي وما موتي العار سأمضي وبسهم مسمار سأمضي وما موتي العار سأمضي وبسهم مسمار اتركوني للردى حتى أن أخشى العدى لو بقيت مفردا أنحني لن أركع إنني ابن المصطفى أرى مماتي شرفا لن أعيش ذلا في السيف لا لن أخدع لا أبالي أقسم النحر القسم ثبتت مني القدر لو بقيت وحدي بالثرى مقطع لا أبالي إنني صبت النبي هاشمي العربي للفداء ماض والخلود يسمع لا أبالي أقسم النحر القسم ثبتت مني القدر لو بقيت وحدي بالثرى مقطع لا أبالي إنني صبت النبي هاشمي العربي للفداء ماضي والخلود يسمع اتركوني للردى حتى أن أخشى العدى لو بقيت مفردا أن أحني لن أركع إنني ابن المصطفى رماماتي شرفا لن أعيش كلهم للسيف لا لن للسيف لا لن أخضعي حدثي يا كربلاء رأس من فيك اعتلى حدثي ما تعود ماشي لك قدام حبيبي ماشي دون أكفان آهي ماشي حبيبي اللي قدام ماشي رحم الله والديك ما تعود شان ما